هنا القاهرة. حبايب الحلوين، ديك وفرخة وفرخة وديك. الفرخة تقول أنا فرخ، بس الديك مغرور يقول لأ ديك إيه، لأ أنا مش ديك. الديك دي كلمة صغيرة، إيه اللي ديك؟ العرف الأحمر على راسي زي تاج السلطان، والريش شرايط ملونة في ديلي ولا ريش البغبغان، وصوتي زي الجرز، ورقبتي ريش حرير. لا ما تقولوش عليا ديك، الديك دي كلمة صغيرة، شوفولي اسم كبير. مغرور الديك مش كده برضو؟ طبعا مغرور. الفرخة تكاكي وتقوله يلا نلعب يا ديك. الديك يسمع، الديك يتغاظ، الديك يضربها بمنقاره ويصرخ ويقول شوف يا فرخ، الديك دي كلمة صغيرة، قوليلي اسم كبير. الفرخة تنضرب، تخاف، تفكر أقوله اسم ايه اسم ايه. الديك ينفش ريشه ويمد خرابيشه ويقول أنا اسمي أبو عرف أحمر على راسه تاج السلطان، والريش شرايط على ديله ملونة زي البغبغان، والصوت جرس والريش على رقبته حرير. هو ده اسمي. شفتي اسمي بقى؟ مش تقوليلي ديك، ذاكري اسمي احفظيه. والفرخة تذاكر وتحفظ أبو عرفة أحمر على راسه زي تاج السلطان، والريش شرايط على ديله ملونة زي البغبغان، والصوت زي الجرس، والريش على رقبته حرير. الاسم كبير خالص، بس الديك المغرور هو اللي عايز كده. الفرخة تنط وتكاكي، والفرخة تقول يا ديك تعال نجري. الديك يزعل ويتغاظ، يديك يمد خرابيشه وينفش ريشه. والفرخة بسرعة تقول أسفة متأسفة، حصل لك غلطتي، مش هقولك يا ديك، لكن هقول يا بعرفة أحمر على